بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. بنو هاشم صيد كماة غراغم، مصاليت حرب جربتها الملاحم. هم الأسد لكن السيوف مخالب، هم الشهب لكن للكمات رواجم. بهم ذلك الغطريف والسيد الذي نمته إلى سبط النبي الفواطم. هو ابن الزكي المجتبى القاسم الذي لهام الأعادي بالمهند قاسم. فوالله لا أنساه في حملاته كمثل علي والصفوف تزاحموا. يلاقي السيوف البارقات بطلعة كبدر الدياجي أبرزته غمائم. ترى رمحه يحكي اعتدال قوامه، وصارمه يبدي له الحق صارم يحكي في الجفن صارم. فلهفي لذاك الغصن بعد اخضراره ذوى يابسا. ناحت عليه الكرائم ولهفي لذاك الخد أشرق قانيا ببحر نجيع موجه متلاطم. فوالله لا أنسى الحسين مذ انحنى عليه وعيناه دموعا سوايا. يا أهجم يبكي عمه حزنا لمصرعه، فما بكى قمر إلا على آيا. يا قمري جلس عند رآه مشقوق الرأس مخضب البدن. يا بدر التام يلبي الكون يتلالم، شلون يصير لك برج الحيد هالم. يا بدر سعدي ويا ضوايا يا عيني، على درب خلاف نورك من يجاي الدين. يا عمي هون لك عقبك تخايا الليني، أني أوح ودمعة الفرقة أكساد أيالم. لبالي أعرسك وفرحي بعرسك، وحنج فوفي الأكبر يا ابني بحنتك. تالي هالرمول يروي حتي منصتك، والملبس دموع أهلك لها يا مالم. قلش عاجلك عالموت يمشن قبل ما تكبر وبالعرس تتهنى. يا عم الحسن عادك شاعتذر منا وانت روحت وسبا يا احد الا يا شمام تلبيها القلب يرتاح يا ويا ماي الحياة اللي تبدى ورايا يا إله الزفتك صارت لطم وصيايا يا فرح عرسك حزين ومياته مبدالي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. يذكر بعض علماء التفسير سببا لنزول هذه السورة المباركة القليلة الآيات الكثيرة البينات، أن قريش الشرك والكفر في مكة المكرمة لما وقفوا في وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووجه دعوته وما استطاعوا أن يصنعوا شيئا، ثم مات أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله من خديجة، وذاك اليوم طبعا ما عند غير خديجة لأن النبي ما تزوج في مكة غير خديجة، فولدت له القاسم وعبد الله. عبد الله يلقب بالطيب والطاهر والزكي والميمون لأن ولد في الإسلام بعد البعثة يعني، بينما القاسم ولد قبل البعثة ومات عمر 4 سنوات. عبد الله مات وهو رضيع، وإن كان للرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصديقة فاطمة سلام الله عليها من بناته، هذا متفق عليه. بالنسبة إلى البقية زينب أم كلثوم رقية أكو اختلاف، فالبعض يثبت أنهن بناته والبعض الآخر يقول ربائبه، فمهما كان من أمر على كل حال من الأولاد باعتبار الجماعة كانوا يعتبرون الذرية من الأبناء وليس من أو ليست من البنات. هو معروف قائلهم يقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. فلما توفي هذان الولدان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذوا يمنون أنفسهم بأنه إذا مات حسب ما كانوا يقولون إذا مات محمد صلى الله عليه يا رسول الله فإنكم تستريحون منه إذ لا عقب له. يعني ما عند واحد اللي يقوم مقامه ويجلس في مكانه ويدبر الأمور مثله، فعليه راح تستريحون منه. المهم أن الفكرة مالتهم هذه كانت نتربص به ريب المنون، كأي إنسان ضعيف لما ما يقدر يوقف قدام ذاك الشخص اللي يعتبر عدو إليه فيمني نفسه بهالأمنيات هذه الضعيفة الجاهلة. يعني لذلك أنا هنا ألفت النظر في موضوع يوم الغدير. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. زين، من الناس بصورة عامة. ثم الآية الثانية اللي نزلت بعد أن نصب أمير المؤمنين عليه السلام إماما، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. كانوا يظنون على أنه الرئاسة تكون على أساس النسب بس. فلما أمر الله تعالى نبيه أن ينصب عليا صلوات الله وسلامه عليه خليفة وإماما من بعده، فصار الكفار أمام أمر واقع. فهؤلاء كانوا يظنون أنه إذا ذهب رسول الله انتهى كل شيء، ممكن أنه تتغير الأوضاع كلها، ممكن أن تتغير الأوضاع. بينما الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن ينصب عليا، وقضية الإمام قضية أصلية وقاعدة أصلية في الإسلام. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بعد يأس الكفار في أن يحصلوا على غايتهم وعلى أمنيتهم. زين، فقصد أن الجماعة كانوا يظنون هكذا ويمنون أنفسهم، وأكثر من صرح بهذا يقولون العاص بن وائل الذي ينسب إليه عمرو، فكانوا يسمون النبي أبتر وصنبور. أبتر يعني لا عقب له. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه السورة المباركة وفي أولها بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة عامة، من يشنأ رسول الله يكون أبترا من الأولاد، أبتر من الذرية الصالحة، أبتر من الخير، أبتر من كل خير. المهم يجي الفخر الرازي، طبعا السيد الطباطبائي رضوان الله عليه في الميزان بعد ذكر الأقوال المختلفة يقول هذا أقرب إلى يعني هالقول هذا وهالرأي أقرب إلى الآية، فاعتبار الآية قاعد تتحدث عن الذري إن شانئك هو الأبتر فإنا أعطيناك كوثر، المراد به النسل الكثير، وهو الذي كان من سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها. فخر الرازي لما يجي إلى هذه الآية ويذكر الرأي الثالث والقول الثالث بأنه المراد الأولاد والذرية، ثم يقول إن الله سبحانه وتعالى وعد نبيه بأن يعطيه ذرية تبقى على مر الزمان، ثم يقول انظروا إلى أهل البيت كم قتل منهم كم قتل منهم؟ عدد كبير جدا، ولا يزالون يملؤون الأرض. والواقع هذا، يملؤون الأرض، يعني ما شاء الله أولاد الزهراء سلام الله عليها من الحسن والحسين، الذرية الطيبة الطاهرة ملايين، وعاد بعضهم ما نعرفهم احنا، لأنه بعض عندهم يعني اطلاع يوشي، يقولون بأندونيسيا حوالي ما أدري مليونين 3 ملايين سيد أكو، هذا يريد له تحقيق. بس على كل حال تعرف أيام السود اللي مرت عليهم، أيام الشدة اللي مرت عليهم، فرقتهم في البلدان، وبعض أخفوا نسبهم أصلا، أخفوا نسبهم بعضهم وخافوا على أنفسهم. بس الله سبحانه وتعالى وفى بوعده لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وأنه ترى 2/3 دول من الذرية، لأنه لو محسن ما مقتول وكان حي، هذا هم 1/3 كان يملأه، يعني هم عدد غفير من السادة الكرام اللي فيهم الأئمة صلوات الله عليهم، وفيهم العلماء والصالحون والشعراء والأولياء والأخيار والأبرار إلى آخره، ذول كلهم من هذا النسل الطيب. ثم يقول وانظروا إلى بني أمية لا يذكر أحد منهم، يعني ما معلومين وين عددهم شنو. ثم يقول بالإضافة إلى هذا، يعني مو بس قصة العدد، كم مو بس الكمية، كيفية أيضا. يقول وانظروا إلى ذرية رسول الله فيهم الأكابر من العلماء والأئمة، ثم يضرب المثل بالباقر والصادق والكاظم والرضا والنفس الزكية، يعني محمد بن عبد الله المحض. والواقع هكذا، الله تعالى وفى بعهده ووعده لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أبناء رسول الله بنص القرآن، يعني أدلة متعددة. أنا ما أريد أتحدث عن الأدلة لأن سبق في مجلس آخر تحدثت عن، بس من جملة الآيات البينات اللي ما يقدر واحد ينكرها قوله تعالى في آية المباهلة، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين. وباتفاق الجماعة، ما عدا فد كلام شاذ لبعضهم هراء يذكروا، وإلا مدرسة أهل البيت كلها تذكر هذا المعنى. ومن الجماعة أكثر من 50 عالم من علمائهم يذكر هذا، على أن رسول الله ما خرج إلا ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليه. فإذا الأبناء صراحة هنا يقول أبناء، أبناء الحسن والحسين، ممثلين للأبناء حسن والحسين، نساهم السيدة النساء، وأنفسنا، الإنسان لا يدعو نفسه وإنما يدعو غيره، فهو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، نفسه كنفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من نص القرآن، وأدلة كثيرة أكو في هذا الباب. وكثيرا ما كان يقول لا تزرموا، مثلا يقول لا تزرموا ابني، يعني الحسن ابني، يعبر عن الحسن والحسين ابناي، هل الكلمة هذه ابناي، وغير ذلك، كلها أدلة على أن هؤلاء أبناؤه وهؤلاء ذريته وهؤلاء الكوثر الذي وعد الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا من الحسن والحسين سلام الله عليهما امتدت الذرية الطيبة الطاهرة، من الحسين عليه السلام انحصرت ذريته وعقبه في الإمام زين العابدين سلام الله عليه، لأنه أولاد شيب حياته مثل جعفر وغيره ماتوا في حياته، كانوا أطفال عدة، واللي كانوا في كربلاء هم علي الأكبر سلام الله عليه وعلي الأصغر أو عبد الله الرضيع. وبعضهم يقول طفل ولد له يوم عاشوراء، فأراد الحسين سلام الله عليه أن يكبر في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى، فأتاه سهم فذبحه من الوريد إلى الوريد. وهذا الذي يشير إليه السيد حيدر الحلي رحمة الله عليه، ومنعطف أهوى لتقبيل طفله فقبل منه قبله السهم منحرى، لقد ولد في ساعة هو والردى. ومن قبله في نحره السهم كبر، يعني قبل ما يكبر الحسين في أذنه السهم كبر في نحر الطفل. المهم أنه بقي الإمام زين العابدين سلام الله عليه، ومن الإمام زين العابدين صار زيد الشهيد والإمام الباقر سلام الله عليه، وذرية كبيرة جدا، الأئمة 8 من الأئمة من ذرية الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وهكذا الذرية الطيبة الطاهرة انتشرت من الحسين سلام الله عليه عن طريق الإمام زين العابدين. نجي بالنسبة للإمام الحسن. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه عند من الأولاد كثرة، بعض يوصلهم إلى 15، بعض يوصلهم إلى 20 أو 22، يعني غايته هذا. وهذا يستدل به على كذب من يدعي أو يقول بأن الإمام الحسن كان مزواجا مطلاقا وكان قد تزوج عددا هائلا من النساء، هذا شوهون سمعة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وحتى البعض ممن كتب من جماعتنا أو ذكر بعض هذه الروايات غير الواقعية غير الصحيحة، فهو ما يريد يثبت صحتها، لأنه تعرفون أنتم يا إخوان في السابق طريقة كانت عندهم بعض العلماء أنهم يريدون شكوا أخبار واردة عن أهل البيت أو عن الشيعة أو ما شابه يجمعوها، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة كانوا يجمعوها، وبعدين الناس العلماء المحققون هم يجون بعد ذلك ويحققون هذه الروايات. ولذا أنت تشوف مثلا في البحار بعض الأسماء بعض الكتب ترد ما موجودة بالسوق وما موجودة بالمكتبات، يعني كانت ثم بادت انقرضت، بس بقيت لها آثار. حتى في ابن أبي الحديد المعتزلي يذكر بعض القضايا من كتب مش تجي تدور عليها ما موجودة. فحفاظا على الكتب هذه شو شكوا حديث خبر كانوا يجيبوا رواية كانوا يجيبوا، والباقي على العلماء أن يصححوا الخبر أو يضعفوا الخبر. و ليس معنى هذا أن كل ما مثلا في بحار الأنوار للشيخ المجلسي على الله مقامه أن هو صحيح ومحقق، وإنما أكو عنده مثلا كتاب مرآة العقول، مرآة العقول كتاب تحقيقي، بينما البحار مو كتاب تحقيقي، فما من حق أحد إذا شاف لرواية هناك وتخالف الخط العام لأهل البيت عليهم السلام أو بيفرد شبهة أو نقطة ضعف منسوبة لأهل البيت أن يقول يا بش شيخ المجلس بالبحار يذكره، لأن احنا ما عندنا صحاح على طريقة الجماعة أنه هذا بعد القرآن الكريم يجي. نعم نحترم الشيخ الكليني والشيخ الطوسي والصدوق والمجلسي وغيرهم نحترمهم، لكن لا بد من التمحيص والتحقيق في صحة الأخبار. الآن انت تشوف اجتهاد مجتهدين شنو شغلهم، أحسن كتاب بالنسبة إلى استنباط الفقه والأحكام الفقهية وأحكام الشرعية الفرعية كتاب الوسائل، وسائل الشيعة للشيخ الحر العامل رضوان الله عليه. لكن ما كنت ادعاء على أن كل ما في الوسائل موجود هو صحيح يؤخذ به، وإنما العلماء يجون يمحصون هذه الروايات ويتحققون منها، يشوفون متنها، يشوفون سندها، يشوفون رجالها، يشوفوها تتفق مع الأصول الفقهية العامة وأمثال ذلك. أكو شغلة طويلة عريضة جدا، المجتهد مو كل واحد إجا وادعى الاجتهاد أن يقدر صدق أن تتحقق من عنده وأن تدري أنه هذا مثلا يقدر أن يقوم بهذا العمل. هذه منحة إلهية، موهبة إلهية، قد الإنسان يدرس 50 60 70 سنة لكن ما عنده ذيك العبقرية وذيك القوة وذاك التوفيق حتى يقدر يصير مجتهد واقعي مجتهد صحيح. على كل حال، فإذن بعض الأخبار تشوفها مثلا تنسب مثلا للإمام أنه كان مزواجا مطلاقا، وكان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يتذمر من هذا الفعل ويصعد المنبر ويقول أنه لا تزوج ابني فإنه فإنه مذواق مطلاق، هذا ما يتحمل أي عاقل، لأنه هذا إمام من بعده، خليفة من بعده، يجي إمام أمير المؤمنين يشوه سمعته قدام الناس. إذا هي القضية جائزة، لو فرضنا أنه العملية اللي يسويها الإمام الحسن جائزة، فلماذا يمنعون الإمام أمير المؤمنين؟ وإذا غير جائزة، شون ممكن أنه هذا الإمام المعصوم والعالم والفقيه العظيم هذا يعمل شيئا لا يرضي الله ولا يرضي أباه؟ شون ممكن هيك شيء؟ بعدين خو كان بينه وبينه يحكي وياه وينها ويجي فضحة على المنبر، هذا كلام غير واقعي، كلام غير صحيح. أصلا الإمام أمير المؤمنين كان يريد بين حين وآخر يظهر فضل ولده الإمام الحسن، ولذلك أحيانا يسألوه الإمام الحسن بعد شاب، أيام عمر، أيام أبي بكر، أيام عثمان، أيام يسألوه سؤال هو بعد طفل، بعد شاب، بعد صبي، كان يقول لهم سألوا من ولدي هذا، حتى يعرفهم أنه أوتي العلم، أوتي فصل الخطاب، آتاه الله تعالى الحكمة والعلم. شلون يجي هالتشيب؟ بعدين أكو فد أشياء عجيبة غريبة يذكروه، واحد يقول 250 وحدة تزوج، واحد يقول 300 وحدة تزوج، شو هالعدد الهائل، ما عنده شغل الإمام الحسن سلام الله عليه وبذات الضر. بس هذه كلها في سبيل تشويه سمعة الإمام الحسن، وأكثرها إجت من أبي جعفر المنصور، لأنه الحسنيون وقفوا في وجهه وثاروا ضده وضد حكمه الطاغوتي، فأراد أن يشوه سمعتهم من الأصل، هم سمعتهم هم، هم يشوه سمعة أبيهم الإمام الحسن سلام الله عليه. لأن إذا شوه سمعة الإمام الحسن باعتبار أن يقول لك إحنا إن حق بالحكم، لأن الإمام الحسن كان خليفة بعد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، فيريد يسد الطريق أو يسد الماء من صدره مثل ما يقولون. ولذلك عند رسالة بعثها إلى محمد النفس الزكية أو محمد النفس الزكية الحسني، يقول له إن كان لكم حق في الخلافة فإن أباك قد باع الخلافة بخلع وأموال، وبقي يتزوج اليوم يوما ويطلق غدا، إلى آخر هالأكاذيب. كما أنه أكاذيب ضد أمير المؤمنين أيضا عنده في نفس الخطاب مالته ونفس الرسالة التي بعثها إليه، يعني عنده خطاب وعنده رسالة. قصدي أنه لو كان للإمام الحسن هالعدد الغفير من النساء، يعني كان الآن يكون عنده فد 100 ولد، وبعدين لازم عنده مجموعة من النسبان مثلا من الأصهار، لازم عنده من الشناين مثل ما يقولون، وين شاشون كلهم بين 15 وبين 20 أو 22، يعني هذا 22 من مرة واحدة، أكو بعض عندنا اللي الساقول 2 من 3، العدد كلش قليل، دليل على أن هذه الأكاذيب غير واقعية. على كل الإمام الحسن سلام الله عليه عند أولاد متعددين، بس نسله تقريبا انحصر في 2، في زيد رضوان الله عليه وفي الحسن المثنى. ذاك اليوم مو مثل اليوم، اليوم يقول الحسن الثاني، عبد الله الثاني، محمد الخامس، مثل لو واحد واصله يختطي محمد المخمس كن يصير، والمربع مثلث من أكو مثلث، حسن المثنى، حسن المثلث. ف اليوم يسمون حسن الثاني وحسن الثالث وعبد الله إلى آخره، فهذا الصلاح كان معروف سابقا. حسن المثنى رضوان الله عليه هذا تزوج فاطمة بنت الإمام الحسين عليه السلام، بتعمه يعني، وكانت طبعا من خيرة النساء، فولدت له 4 من البنين، عبد الله الذي يلقب بالمحض يعني متمحض بالعلوية الفاطمية الهاشمية، لأنه أبوه علوي وأمه علوية، أبو فاطمي أمها فاطمية وكلاهما من بني هاشم، ويقال له المحض، عبد الله المحض، وإبراهيم الغامر، والحسن المثلث. ثلاثة ولد عنده. طبعا هو عنده بعدين ولد له من غير هذه جعفر وداود، بس على كل حال دول الثلاثة اللي معروفين منهم. المهم أنه عبد الله المهد كان شريفا عالما عظيما. عبد الله ولد له أربعة من البنين، ذول الأربعة كلهم ثوار، محمد ويلقب بالنفس الزكية، و من بعد محمد إبراهيم شهيد باخمرة، ثم يحيى، ثم إدريس. عبد الله من هؤلاء الأربعة اللي كانوا من ذريته كان يدافع لهم. سبحان الله، كلهم ثوار. محمد ثار في المدينة ضد طغيان المنصور وأبلى بلاء حسنا وقتل شهيدا. إبراهيم نهض في العراق وقبر بباخمرة، منطقة يسموها باخمرة، وفي مصر أكو مكان، أكو قبر في مسجد باسم مسجد التبر، وقيل مسجد إبراهيم الغامر، لأن يقولون طيف برأسه في البلاد الإسلامية إلى أن أوصلوا الرأس إلى مصر، هكذا يدعون، وهناك جماعة سرقوا الرأس ودفنوه هناك. مثل قضية زيد الشهيد، أكو هناك مقام زين العابدين يسموه ترى، لأنه هو مو مقام زين العابدين، مقام زيد ابن الإمام زين العابدين، لأن دول المصريين يقول عبد الناصر، ما يقول جمال عبد الناصر، يقول عبد الناصر. فأكو مكان زرته أنا همات، أكو مقبرة ومسجد وإلى آخره، ومكان مدفن رأس زيد الشهيد سلام الله عليه. يحيى ثار في إيران في الديلم بعد أيام هارون الرشيد، وهارون الرشيد بعث إليه وطلب منه بعدما أعطاه الأمان أن يترك الثورة. على كل حال أرضاه، ثم بعد ذلك غدر به فحبسه وأماته بالسم. إدريس شاف المنطقة خطرة، أكو عنده مولى يقال له راشد، ذكي كان جدا، ذهب به إلى مصر، ومن مصر ذهب به إلى مراكش إلى المغرب العربي، وهناك اجتمعت عليه الجموع، صار لجيش كبير، صارت لحكومة ودولة، وفتح بعض المناطق الكافرة، ونشر العادل والخير والإصلاح في المجتمع، أحبوه كثيرا. سمع هارون الرشيد، سأل من مستشاري شو نسوي لهذا، قالوا جيش ما تقدر تدز منا إلى من بغداد إلى مراكش، تدز جيش صعب كلش، فاستعمل الحيلة، فبعث رجلا من قبله إلى هناك، قرب نفسه إلى السيد إدريس الحسني، ثم سقاه السم فمات مسموما. ما عند ذرية غير زوجته كانت حامل، فراشد هو الذي كان يتولى الأمور إلى أن نشوف شي يصير، فولدت ولدا سموه سيد إدريس أيضا على اسم أبي، يعني إدريس احتيا مرة ثانية إجانا، فإدريس الثاني أو إدريس الصغير ذاك إدريس الكبير، ودولة الأدارسة منهم. هناك قبر للسيد إدريس، أكو قبر مهم هناك، ودولة الأدارسة في ذاك المكان. المهم أنه ذول الأربعة ثوار من أولاد الإمام الحسن، مجموعة ثوار ثاروا في أماكن متعددة، مثلا محمد ابن إبراهيم طباطبا هذا ثار في الكوفة أيام المأمون وقائده أبو السرايا الشيباني، مثلا الحسين ابن علي صاحب فخ ابن حسين ابن علي ابن الحسن المثلث ابن الحسن المثنى هذا ثار في المدينة المنورة أيام موسى الهادي أخو هارون الرشيد قبل هارون الرشيد ابن المهدي العباسي، وهذا مصيبة تنحسب بعد مصيبة كربلاء، فاجعت مثل فاجعة كربلاء، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يجري في منطقة فخفخ شوية فوق من المدينة. بعد من جملة الثوار الحسن بن زيد ومحمد بن زيد من نسل الإمام الحسن سلام الله عليه، أربع خمس تظهر دول يوصلون إلى الإمام الحسن من نسل زيد ابن الإمام الحسن، سنة 250 في أرض طبرستان والديلم كونوا لهم دولة، دولة العلويين، دولة الدعاة يسموها، لأنه الحسن بن زيد يسمى الداعي، داعي إلى الله، كان يدعو الناس إلى الله، قال هذول أهل البيت ما جايين للدنيا، جايين من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل. فإذن الحسن بن زيد 19 سنة حكم ثم مضى إلى ربه، خلفه أخوه محمد بن زيد. محمد بن زيد 17 سنة حكم، استمرت الدولة مالته من سنة 250 إلى سنة 316 إلى الحسن الأطروش وغيره. على كل حال فكانت هاي دولة الحسنيين هناك. المهم أنه هؤلاء إلهم شأن كبير وإلهم مواقف مهمة في تاريخ الإسلام. نأتي إلى كربلاء، من الذي حضر من أولاد الإمام الحسن في كربلاء؟ في كربلاء حضر خمسة، هذا محقق، أما البعض يضيف فما معلوم صحة ما يقوله. مثلا يقول أحمد بن الإمام الحسن وقاتل وقتل، ما مضبوط الكلام. فاللي حضره حسن المثنى وعبد الله الأكبر ويكنى بأبي بكر وعبد الله الأصغر والقاسم وعند عمر ابن الإمام الحسن. طبعا الأسماء ذات اليوم طبيعية كانت، ترى الأسماء هذه كانت طبيعية لا تدل على ولاء، وإن كان أحيانا أكو بعض الأسماء مثلا من سمى باسم علي أو إلى آخره تدل على ولاء، لكنه بصورة عامة كانت هاي الأسماء متعارف. حتى الإمام زين العابدين عند بعض الأولاد بهذا الاسم، حتى الإمام علي عليه السلام عند عمر الأطرف. فعمر بن الإمام الحسن طفل كان حدود 11 سنة عمره، هذا عنده قضية مع يزيد بن معاوية، يزيد نظر إليه طفل يلعب، شاف عليه عبقرية وذكاء، ابنهم كان خالد بالمجلس، قال له بني صارع أخاك، يعني الصارع وقدامي خل أشوف من اللي ينطل الآخر من اللي يصرع الآخر. شوف الطفل التفت له قال له لا حاجة لي بالصراع، ما بدي صارع أنا، لكن إذا تريد تصدق أنت اعطيه سكينا واعطني سكينا فلنتقاتل، إما أن يقتلني فيلحقني بجدي وأبي، وإما أن أقتله فألحقه بجده وأبيه. أبوه بعده يعني جده أبو سفيان وأبوه معاوية يعني أبوه الأكبر. يقول نظر إليه شاب هذا مستميت، لأنه أهل مقتولين، قال لك هذا يرح يقتل هذا، ذاك فطران ذاك يلعب، بينما هذا لا مجمور قلبه. قال شنشنة أعرفها من أخزمي، هل تلد الحية إلا الحية، مثل معروف هذا. زين أما بالنسبة إلى الحسن المثنى، الحسن المثنى قتل 17 رجل أو 18، وقطعت يده وأرتث، يعني وقع جريحا، انتهت المعركة، بس هو لا يعي شيئا لنزف دمه وشدة جراحاته. بقي على هذا إلى أن فضت المعركة، اجوا تعرف بعض الشخصيات يعاينون عمر بن سعد وغيره يشوفون القتلى أو شيء. واحد من خواله أسماء بن خارجة الفزاري، لأن هذا أمه خولة بنت منظور الفزارية، فلما مر على الحسن المثنى شاف لا مو ميت بعد بيروح، فحمله قسم، قالوا لا ليش، ايش معنى انت تحمله هذا، خلينا نقتله. قال لهم هذا من نصيبي، هذا مو كل واحد من الزعماء الى نصيب، هذا من نصيبي، ابن اختي هذا، لا يصل احد الى ابن اختي. فقال عمر بن سعد دعوا لأبي حسان ابن أخته، جاب إلى الكوفة، فبقي عنده عدة أشهر، بعض يقول 8 بعض يقول سنة، المهم فداواه وبرئ وبعث به إلى المدينة. شوف إذا الله يريد يسوي شيء، ومن نسل هذا أكثر نسل الإمام الحسن صار من هذا. وهذا الحسن المثنى كان شخصية وكان معروف، هذا الذي لما توفي رضوان الله عليه زوجته فاطمة بنت الإمام الحسين نصبت على قبره خيمة، نصبت في المدينة، بعض اشتباها يقولون الرباب نصبت على قبر الحسين، رباب وين، حسين وين، وين كربلاء، منو موجود عندها، لا لا هي هاي نصبت، وظلت سنة تقوم الليل بالعبادة وبالنهار صائمة وتقرأ القرآن إلى أن سنة صار. فبعدين بالليل قلت لهم للغلمان قوضوا الخيمة، فقوضوا الخيمة، فيقولون سمعوا قائلا يقول، هي طبعا قالت هذا البيت إلى الحول ثم اسم السلام عليكم ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر، كافي بعد سنة واحد. يقول لما قوضوا الخيمة شالوا الخيمة في الليل سمعوا واحد يقول، سأل واحد منه إنس جن ملك ما أدري، على كل حال هل وجدوا ما فقدوا، منك واحد آخر جاوب بل يأسوا فانقلبوا، يعني يأسوا بعد كل غائب يعود وغائب الموت لا يعود. زين، أما بالنسبة إلى الذين قتلوا بطف كربلاء، فإذا دول اثنين نجوا وإن كانوا حاضرين بكربلاء، بس ثلاثة منهم قتلوا، أولهم أبو بكر أو عبد الله الأكبر شقيق القاسم، هذا من أمه وأبيه، ابن رملة عمره 16 سنة شاب، قاتل بين يدي عمه الحسين عليه السلام حتى قتل شهيدا. لذلك يشوف الحسين سلام الله عليه لما شاف هاي المرأة، هي أرملة فاقدة الإمام الحسن عليه السلام من مدة، ظلت على أطفال هذول ربتهم بدموع عيونها، والآن أول واحد استشهد، فقال خلي يبقى هذا الثاني القاسم عند هذه المرأة ليكون لها سلوى. بعدين القاسم عند امتياز حسب ما ورد في المقاتل ويظهر من القرائن أنه كان يشبه الإمام الحسن، يشبه أباه، والإمام الحسن كان جميل مهيب يضرب به المثل في هيبته وجماله وكماله. فتشوفون أنه في بعض البيوت إذا مثلا واحد ذهب إلى ربه وترك بعض الأطفال، اللي يمثل أباه وجها وشكلا وأخلاقا يكون محبوب أكثر. ليش؟ يقولون هذا مثل أبي، هذا يذكرنا بأبيه. فالقاسم سلام الله عليه من كانوا يشوفوه يذكرون الإمام الحسن سلام الله، ثم هو سلوى لأمه رملة. بعدين هو كل المؤرخين يقولون لم يبلغ الحلم، يعني 13 سنة بل قرب هذا تقريبا. فهالشاب هذا نفسه ما تحملت أن ترى الحسين عليه السلام وحيدا فريدا، ثم ذولا يردون يعيشون من بعد ما لا خير في الحياة من بعد الحسين عليه السلام، جايين مع الحسين لنصرة الحسين، جايين لنصرة الحسين. سبحان الله، هالمرأة هذه الجليلة تبعث بولدها إلى الحسين. بني قاسم أنت جالس في المخيم والحسين يريد الناصر فلا يجده، يجي القاسم متقلدا سيفا، طفل يعني 13 سنة عمره، شوفه شلون يقلد السيف، شلون لامت حرب لابسها وهذه وسائل الذي يلبسها عادة. فأقبل إلى الحسين عليه السلام، لما وقع بصر الإمام الحسين عليه حن له، يدري المن جاي، لكن وكم سائلا عن أمره وهو عالم. فلتفت إليه قال: بني ما تريد؟ قال: يا عم جئتك لتأذن لي حتى أقاتل بين يديك، لأقتل بين يديك، جئت لنصرتك. لما سمع الحسين التفت إليه قال: بني ارجع إلى الخيمة، ارجع إلى أمك لتبقى لها السلوى، لقد فقدت قبل ساعة أخاك عبد الله. فلم يستجب القاسم وبقي يصر على عمه الحسين عليه السلام. أخذ يقبل يده يطلب منه أن يأذن له بالبراز والقتال بين يديه. يقل له: شلون أرد عنك يا عمي؟ وش يصبرني؟ ما عنده صبر هذا الطفل، ما عنده صبر أن ينظر عمه وحيدا فريدا يطلب الناصر فلا يجده. لما شاف إصرار الطفل التفت إليه قال: أذن مني بني. أول شيء دعا، الله أكبر، دعا بصندوق داخل المخيم، طلع من عنده قميص الإمام الحسن لبس الهيا، طلع من عنده أزار لبس الهيا، ثم طلع عمامة الإمام الحسن، بعض يقولون ما أدري عمامته أيام الشباب، المهم لبس الهيا، ويقولون ترك لها ذؤابتين على خديه. عادة للعمامة بعض اللي يلبسون، يشوف بعض الأفغانية غيرهم اللي يلبسون يعني قسم منها ذؤابة منا والسائر ذبوا برا، أما أنه ذوابتان على خديه بعض يقولون خوفا من الشمس، هو الشمس راح يبقى بالشمس وقد راح يبقى في ميدان الحرب، لكن الظاهر أنه لشدة جماله كان يخاف أن يضربوا عين، كان يخاف أن يحسدوا. ولذلك حميد بن مسلم يقول: بينا نحن وقوف في المعركة وإذا بشاب وجهه كشقة قمر طالع، يعبر عنا بهالتعبير، كشقة قمر طالع قد خرج إلينا وقد لبس قميصا وأزارا وعلى رأسه عمامة وفي رجليه نعلان وبيده سيف، ما عنده شيء، حتى درقة ما عنده، درع ما عنده، حتى ما عنده جواد يركبه، جاي يمشي مشي يقاتل الأعداء. وبالفعل بعض المؤرخين يقول مثل الخوارزم يقول: قتل 35 بطلا من أبطال الكوفة ذاك اليوم على صغر سنه، شوف شلون بطولة عنده. يقول: بينا نحن كذلك وإذا به انقطع شسع نعله، ولا أنسى أنها كانت اليسرى، فانحنى على نعله حتى يشد، لأن عيب عندهم أن واحد مقطوع حذاءه يمشي حافي، هذا عند المحاربين عند الأبطال عيب عندهم، نقص هذا، يقولون هذا تبادل، هذا نسى روحه هذا. فأراد أن يشد شسع نعله، يقول: نظرت إلى عامر ابن نفيل الأزدي يريد أن يضرب القاسم بسيفه، قلت: ويحك، يكفيك هؤلاء القوم الذين احتوشوه من كل جانب، ينطيق قلبك أن تضرب هذا الولد هذا الجميل هذا وجهه كشقة قبر؟ قال: والله لابد أن أقتله. يقول: فجاء إليه والقاسم مشغول بشد حذائه، آجركم الله، فضربه على رأسه فوقع على وجه الأرض مخضبا بدمه رافعا صوته: عماه أدركني. فأقبل إليه الحسين مسرعا ضرب قاتله على يده فقطعها، صاح صيحة منكرة، تحرك الجيش لإنقاذه. يقول حميد بن مسلم: هبت ريح وعجاجة، نظرنا بعد ذلك وإذا بالحسين واقف على رأس الغلام، والغلام يفحص بيديه ورجليه، يعني آخر أنفاسه يلفظها، والحسين ينظر إليه ويبكي ويقول: بني قاسم، يعز على عمك الحسين أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، بكون ناداه: يا جاسم شبيدي، يا ريت السيف قبل يكحز وريدي، هان لكم تخلوني وحدي، على خيمي يا عم الخيل تفتر. ثم حمله على صدره ورجلاه تخطان في الأرض. شنو معنى رجلاه تخطان في الأرض؟ يعني الحسين لشدة ألمه، لشدة حزنه على القاسم، ما يقدر يعدل قامته، وإلا القاسم مو ذقيل، ولد شاب مو ذقيل، حتى يا حسين ما يقدر يشيله. لكن الحسين متأثر، جاء به إلى المخيم، جابه ومدده ما بين أخوت، قعد عندهم يا ويلي وهم موت، بس ما أسمع عن النسوة يا آن يا آن صوت، إجت رملة تصيح: الله أكبر، يا جاسم ريت هالطبرات بي، يا جاسم قوم، ريت الموت لي صدق رايح، يا جاسم هاي هي تخليني أون الليل وسهر. وأمه مذ رأته رملة صرخت: